عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بنكمل بيها المحور بتاع الحلقة اللي فاتت لو احنا فاكرين، وكنت وعدتكم أقول لكم احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نتكلم أو وقت قبل المشكلة نمدح الزوجة بحيث ان احنا نكسبها. النهاردة هنتكلم لو حصلت المشكلة أعمل ايه؟ لو انا في المشكله فعلا وكل واحد بقى ايه، بص كل واحد معتد برايه وانا الصح وانت الغلط ولا حد عايز يقتنع براي حد، لا الزوج عايز يقتنع ولا الزوج عايزه تقتنع، كل واحد ظن هو الصح وهو كذا، وتبتدي بقى تتعالى الاصوات والدنيا الجميله اللي احنا عارفينها دي. لو فاكرين بيوت منوره الموسم الاول احنا كنا اتكلمنا على حلقه كامله في الحل النبوي لحل المشكلات، وقلنا ان عندنا قواعد ممتازه جدا جدا، وخلينا ناسس للقواعد دي وبعدين نشوف الاسلوب. اول قاعده اللي هي كانت قاعدة على رسلكم، خليني أشرح يعني إيه على رسلكم. على رسلكم دي يعني أوضح في إيه، لو أنت شايف الأمر أو المشكلة بشكل أنا مش شايفاه أنا أوضح لك. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند عائشة وكان يوم السيدة صفية، فتغيب النبي تأخر، فراحت السيدة صفية فين؟ عند بيت السيدة عائشة. ولما راحت فالرسول عليه السلام طبعا خلاص هي ليلتها فخدها وماشي ماشي بالليل والدنيا ضلماء، وواحدة مجلببة بأسود مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة جايين بيسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم على رسلكم استنوا، هذه صفية زوجي اللي ماشية معايا دي صفية زوجي. يا رسول الله يعني هنشك فيك؟ لكن قال إن الشيطان يجري ابن ابن آدم مجرى الدم، فإحنا يجب إن إحنا نضيق على الشيطان وسائل النفس والبس والوسوسة. لما أنا أوضح لا انت شايف المشكله بالشكل الفلاني لكن لا ده على فكره مش صح، اوضح لك. يبقى قاعده على رسلكم ده لايه؟ لتوضيح ولشرح الامر اللي عليه خلاف ما بين الزوج والزوج. دي اول قاعده. تاني قاعده، نيتي ايه؟ هي اصلا كانت نيتي ايه في الزواج؟ يبقى نيتك كانت ايه؟ انا عملت ده ليه واخطات ليه؟ اصلا اجتهدت فاجتهدت فحصل الامر ده مش بالشكل اللي انا كنت اتمناه، لكن كانت نيتي خير كذا وكذا. يبقى كلمه اخطات دي مش على فكرة مش مش مش مش كتير بيقتنع بيها أبدا، وكل واحد زي ما قلت لكم بيتمسك برأيه وأنا الصح وأنتوا الغلط. طب إيه معيار الصح والغلط ويبقى حكمنا؟ قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان. هي دي يبقى تاني حاجة النية. طب تالت قاعدة، كل ده أنا بعمل لكم ومراجعة على الحلقة بتاعت الموسم الأول، لسه كلام النهاردة. تالت قاعدة، قاعدة سيدنا أبو الدرداء لما أصلها مع زوجته، قال لها لو أنا غضبان فرديني لحد ما اهدى، ولو كنت غضبه لو لقيتك انت اللي غضبانه انا هرديكي، انا هرديكي لحد ما تهدي كده. حلو قوي على فكره، حلو حلو جدا نهج الصحابيات، يدي بيدك لا ازوق غمدا حتى ترضى. والله عيني ما تطرف كده ولا نام ولا يجي لي نوم. مش عايزه اقول لكم انا على موضوع يجي لي نوم ده، هتلاقي ان هي بتقول لك ده الراجل ولا همه، ده الراجل عمل المصيبه عمل الكارثه ودبني الكلمه وقاب جاي نايم، شوف سمع صوته في النوم اهو. ونفسك قالوا ما عندهاش ده، لو الناس بتحس كانت هي حاسه، ده ما تحسش، ده هي راحت تمت ولا هممها. لا ورد في السنن الكبرى النسائيه، عشان الحديث ده عليه كلام كتير، انا جبت لكم تاصيله هو تخريجه، عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه؟ الودود. شفتوا الجمال، شفتوا جمال الانثى؟ ودود، حد كده لطيف، حد كده بيتودد للاخرين، مش لا الولود. العقود على زوجها دايما عواد عليه، التي اذا اذت، اسمعوا بقى وركزوا للزوجات، احنا اتكلمنا بقالنا حلقتين ثلاثه بقالنا 200 حلقه بنتكلم للازواج، اسمعوا بقى، اذا اذت او اوذيت، الاثنين يعني اتاذت او اتحمل فيها الغلط، يعني لو هي اللي عامله الغلط او اتعمل فيها الغلط جاءت حتى تاخذ بيد زوجها. دي مين؟ دي خيركم. دي مين دي؟ دي خيركم. ثم تقول: والله لا ازوق غمضا، عيني ما تغمضش ابدا يا دي الزوج حتى ترضى. رواه الطبراني وحسنه الالباني. معنى آذت أو أوذيت، آذت زوجها أو أذاها زوجها. لو الاتنين يعني سواء كانت ظلمة أو مظلومة، فهي بتسعى لإيه يا جماعة؟ لاسترضاء زوجها، دي الصالحة. فقد جاء في المعجم الأوسط للطبراني: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة. أهل الجنة يعني مش بس الصالحة التقية النقية الجميلة لا لا لا، أهل الجنة خلاص. يبقى أنا يا رب خدت كده ثق اسمه عليه إن شاء الله يا رب نكون من أهل الجنة ونساء الجنة. الولود، الودود التي إذا ظلمت أو هي ظلمت هي أو ظلمت الاثنين، قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. جميل أوي والله، جميل جدا. وعمر ما تلاقي، عارفة أنت اللي كانوا يقولوا لنا زمان إيه، كانت ستي وستك كده تقول لنا إيه، اللينة ما بتتكسرش، اللينه دي ساعه لما بيجي العاصفه عليها ولا يجي الزعيق تهدى خالص لحد الدنيا ما تعمل وترجع تاني تعاود. هي دي رابع قاعده، التسبيب. يعني ايه؟ يعني سبب انا عملت كده ليه؟ انا كنت عايز اعمل كذا وبعدين كنت مستهدفه ان انا انجز تاني يوم كذا وكذا، بس حصلت مشكله فاتنرفزت على فكره وبعدين تعبت بقى فانا قمت جايه نايمه فما عملتش حاجه، او اجلت، او الوقت ما سعفنيش، او جه ظرف طارئ خارجي فما عملتش الحاجه دي، او اولادك حصل لهم امر فاضطررت ان انا انزل ما اعرفش اجيب ايه فما عملتش الانجاز او المستهدف اللي انا كان المفروض ان انا اعمله. حلو جدا التسبيب. يبقى انا بشرح وبوضح وبقول نيتي وبسبب. القاعدة اللي بعديها قاعدة التعبير، فن التعبير والتوصيف. التعبير قلنا جزء منه المرة اللي فاتت، حلو الكلام. طب واحد من الزوجين زعلان والتاني يعني ما خلاص، هما الاتنين زعلانين من بعض، في مراحل قبل البوح ان انا زعلان، المشكلة حاصلة وانا زعلان، ما اقولش ان انا زعلان. فاكرين فكرة ما قلت لكم الفكرة الجميلة عملتها الزوجة الجميلة المبدعة؟ اما انت عايزه تقول لزوجها انا زعلانه ما بتقولوش انا زعلان وانت راجل، انت اللي عامل المشكله وانت اللي منكد علينا يا نكد يا اللي عشت معاك، ده انت بص كان جاي لي الوزير والسفير والغفير كلهم كانوا جايين وانا خدتك وافقت بيك. بص يعني عارفه الليسته اللي بتتقال دي، لا بتقول انا اصلا ما اقولش ان انا زعلانه عشان ما اخسرش واقول ليه انا اعمل حاجه. كانت بتجيب كوبايه عصير وتملاها، فلما العصير ينقص شويه ها ايه اللي يحصل؟ في موضوع انا زعلان. لما يبقى النص لا الموضوع خلاص في موضوع كبير جدا، حط له حبه قد كده في الكوبايه حاجه ملفته جدا، ما شافش شرب ما خدش باله نص، ما كانش في عصير فحطت لي نص كوبايه، لا تحط له حبه كده، يبقى كده لازم نقعد ونتكلم. او الورده، تحط الورده وبعدين تقطعها وبعدين ما اعرفش تعمل وبعدين تشيل الميه وبعدين في الاخر مش عايزين نكسر الكوبايه. فدي فكره بحيث انها ما توصلش لايه كده، ليه نوصل لاخر مرحله لما ممكن نعمل افكار ونعبر بافكار جميله جدا جدا زي الزوجه المبدعه دي. ابدعي، ابدعي مع زوجك. لما بنتناقش وتقول مثلا انا زعلانه او هو زعلان، او بحاورك مثلا، او عاوز الامر الفلان، او عايزه احل في الامر الفلان، نفسنا نتصالح عشان ايه؟ علشان بحبك، هو ده اللي ورا الموضوع. انا بعاتبك وبتحاور معاك وعامله مشكله على فكره عشان ما وراء الامر ده انا بحبك، عاوزين بيتنا يبقى كويس. ده المستهدف وده اللي المفروض يتقال في وقت المشكله، ده اللي المفروض يتقال حتى لو كان الزوج مش واخد باله ومش او الزوجه احد الطرفين مش شرط الزوج، لا هو واخد بال ولا هي واخده بالها ايه اللي بيحصل وايه الموضوع وايه الكارثه اللي بتحصل. تمام. طيب ازاي بقى نتكلم مع بعض؟ ازاي نتكلم مع بعض ونتحاور وقت المشكله؟ وقت المشكله نفسها زادت المشكله سواء بين بقى الزوجين اثناء الخلاف، طريقه الكلام او الاسلوب المستخدم للعلاج مش صح، ويتم تحويل الحوار بقى من الحديث عن المشكله ذات نفسها لالفاظ بقى وشتايم وصوت عالي ونظرات حاده وتحقير ومشاعر غضب، فبتزداد المشكله طبعا وبتتعقد اكتر واكتر والخلاف بيبقى بسبب جهل الزوجين. اول حاجه جهلهم ان مش عارف يتكلم مع بعض، مش عارفين نتحاور مع بعض بطريقه صحيحه، والامر الثاني انا ما اناش فاهم الاسلوب الصح اللي انا عالج بيه المشكله. هم دول حاجتين. تعالوا كده بالراحه بقى ورا وقلم بالله عليكم، سبع نقاط هتكلم فيها مهمه جدا، سبع نقط مهمين جدا جدا لو عملتهم هتدعوا لي والله، هتدعوا لي وبيوتكم هتبقى فعلا يعني بيوت صالحه وهاديه وكويسه، وده اللي احنا عايزينه. لما اجي اقول لك مثلا حصلت المشكلة أقول لي شريك حياتي إيه؟ أنا أقول له حاجات كتيرة جدا. أول حاجة هبينه، بص يا ابن الحلال، وهو كمان لو هو كده، أنا بحبك، الأصل بيننا والمودة والرحمة، أنا بحبك، وكون إن في مشكلة أو اختلاف في وجهات النظر ده مش معناه إن إحنا بنكره بعض، بالله عليك، النقطة دي مهمة جدا. طب ما هو عارف، لا لا لا قوليها. طب ما هي عارفة، لا معلش قولها، قول علشان تبقى واضحة كده، في خلية واضحة كده قدام عينيها وقدام عقلها وقت المشكلة. إحنا مش أعداء أبدا، ولا بنكره بعض، ولا عايزين مش عارفة نعمل إيه، لا لا لا، إحنا زوجين وبنحب بعض واحنا عايزين الخير لبعض. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه، اثناء المشكله ممنوع منعا باتا نرفع صوتنا، لا زعيق ولا صراخ ولا الكلام ده. هحكي لكم على فيديو لطفل، كان الطفل ده 5 سنين والبنت كانت 4 سنين، والبنت صغيره كده بتقول له انا هتجوزك، ايوه المريوف، هو يقول لها ايه؟ لا لا، ويكرر، البنت تكرر وهو يكرر، البنت تكرر وهو يكرر، الواد يغضب جدا، فمره لا لا مش متجوزك. واد عنده شخصيه مسور، ولا 5 سنين فيديو. ما يهمنيش الكلام ده، انا يهمني الام ردت عليه قالت له ايه. قالت له بص، انت ممكن تكلمها وتعبر عن رفضك وتقول لها لا، لكن ابدا لا يحق لك انك تطيل في الكلام عليه. ايه لا دي بقى؟ شوفوا بيعلموه ايه. ما ينفعش تزعق وتقول الكلام ده وتعبر عن مشاعرك بصوت عالي، هو ده. ما ينفعش وقت الخناق يبقى في كلمه ممدوده كده، ويا مش ممدوده، ده الناس 7 في الشارع اللي ورا لا، ممنوع الصوت العالي وممنوع الصراخ، وخلي فيه بيننا حوار راقي. تالت حاجة من ال7 حاجات اللي أنا بقول لكم عليها، تالت حاجة، المؤمن رجاع للحق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو تفهمت وعرفت أثناء الحوار إنك غلطان، يعني خلاص بقى، ها، أعتذر وأقول أنا غلطان. ما تتكسفش على فكرة، وأنت ما تتكسفيش، النقطة دي مهمة جدا جدا، لأن المواضيع كلها بتبقى خلاصتها في المشكلة دي، في الفكرة دي. هفكركم مرة، كان في مرة مشكلة في بلد أجنبي، في وزير أجنبي استضافوه في برنامج حواري وإعلام بقى ودعاية، وهنجيبه وهنقول له إزاي عملت، والمذيع بيسأله أنت عملت كذا وكذا وليه كذا وكذا وكذا، الوزير رد بكلمة بكل بساطة، قال لهم أنا أخطأت وأعتذر. خلصت الحلقة. الحلقة باظت، كل الأسئلة اللي هم كانوا محضرينها انتهت، خلاص انا اخطات واعتذر، خلصت. هو ده، مش جدال بقى، مش تبرير، مش اصل ما تحصل مشكله بين الزوجين. بصي الاكتر بقى من المشكله المصيبه اللي حصلت تقول لك ايه؟ بيبرر، كل واحد بيجادل وبيجادل ويبعد عن الحل. الجدال ده ذات نفسه بيبعدك عن الحل، وازاي انا ادير المشكله وادير الامر والحل بتاعها. على فكره النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لتوضيح الفكره للراجل. يجب على الزوجة، بالله عليك اسمع اللي بقوله لك ده، انك تكوني محددة. يعني ايه؟ يعني قولي بالظبط انت عايزة ايه، عشان مخ الراجل بيفهم الشيء المحدد الدغري. عارفة الشيخ الشيء الدغري ده؟ الدغري ده هو السيدة كده المستقيم، هو كده. مش تقولي كلام عام او ما توضحيش او عمالة تحومي حوالين المشكلة والطلب. لا، مالك يا بنتي؟ مفيش. طب مالك زعلان؟ مفيش. طب وش كان؟ مفيش. طب ما وبعدين هو هيعرف منين يعني؟ ها، ما هو بص، ما هو اصل انت لو بتحس بيا كنت عرفت. ما هو انت اصلا لو مش بتحبني اشمعنى انا بقى بفهمك؟ ها، اشمعنى انا بحس بيك وبزعلك؟ اه، ما هو انا ولا على بالك اصلا. لا، وضحي الغلط اللي حصل، غلط 1 2 3، مخه بيفهم كده. والصح اللي انا عاوزاه تحديدا، انا عايزه 1 2 3 بس، خلصت. طب واللي بالنسبه للزوج، خلينا اشرح في الحته دي. لو الزوج، معلش اسمع التفاصيل بتاعتها، اسمعها يعني مش عيب. يعني هي تقول لك 1 2 3 وانت تسمع تفاصيلها، لان هي بتفتكر وبتحل وبتتبلور المشكله، وتبقاش كمان عايزه حل، ممكن تحلها منها نفسها وما تزعلش لما هي تتكلم، فسيبها تتكلم واسمع منها. يعني تعالوا منطقه وسط في النص. طيب، اثناء المشكله ممنوع التجريح، ممنوع الكلام والاستهزاء والتحقير. من شأن شريك حق سواء الزوج او الزوج، انت كمان بلاش تحقري زوجك، وبلاش كده، وانت بلاش تصغرها وتحتقرها وتقول لها كلام يؤذيها ويهز ثقتها في نفسها. بلاش، انت انت انت انت، خلينا ونبدلها بكلمه احنا احنا احنا، بيتنا، زواجنا، احنا اولادنا، احنا حياتنا. يبقى نا الجمع يا جماعه. لكن انت وانت واهلك بقى واللي جاب وصاحبك وكل حاجه، انت انت والكاف بتاعتك ماليش دعوه بيها، مش صح. سادس نقطه في المهام الجميله اللي انا بقول لكم عليها، الخطوات الرائعه دي، في اثناء المشكله اتفق مع شريك حياتي. بصوا بقى، لو تصاعد الغضب بينا وما بقاش في حديث وحوار ايجابي، نوقف الكلام. نوقف الكلام ارجوك ونأجله لوقت تاني. بلاش بقى ده انت بارده، انت مش سايباني وماشيه يا ست هانم انت؟ ايه ده؟ وتقول لك انت سايبني وماشي، هو انت رايح كده وخلاص هتروح لاصحابك وتسهر وتعمل وتفرع نفسك وخلاص وتخلي المشكله كده من غير اي حل ولا اي حاجه؟ لا، يا اما تتناقشوا، اسمعي، يا اما تتناقشوا باسلوب محترم وراقي، يا اما نوقف الكلام ونهدى. وبعد ما نهدى بقى يبقى نكمل الحوار. خلوا بينكم اشاره، الفاكرين اشاره الايد، ها اشاره الصابع بنقول وقت الغضب، ادي مرحله الذكريات المؤلمه والحاجات اللي كلها اي كلام، وبعدين دي مرحله اتخاذ القرار. فلما دي تبعد عندي انا فاكره ايه؟ السلبيات والحزن والهم والفقد وكل حاجه، غير قادر، بيحصل المخ كده بيبقى غير قادر على اتخاذ قرار وما بيفتكرش الا الذكريات المؤلمه والخذلان والفقد. فبلاش اعمل له كده، بص المخ بعد خلاص، خلينا اما نهدى ونعرف ناخد قرار ونفكر، نبقى نتحاور مع بعض. سابع نقطه في النقاط المهمه الجميله ديت، واهم نقطه، انا نفسي كنتوا تكتبوا الكلام ده على فكره، اهم نقطه، حسم الخلاف. ركزوا بقى كويس جدا في النقطه اللي بقولها لكم دي عشان دي قص الحل. ها، نركز على ايه؟ على الصح. ايه هو الصح واين الحق؟ يبقى مين اللي يمشي؟ الحق اللي يمشي ولا الباطل اللي يمشي؟ طبعا الحق اللي يمشي. يبقى اللي نلتزم بيه، ايوه، مين اللي معاه بقى؟ اللي هو الحق اللي معاه. ليه يا جماعه؟ النقطه دي بتعمل قلق. الحكمه ضلت المؤمن اينما وجداه فهو اولى به. يبقى مش مهم هو مين اللي كان الصح، المهم ان احنا نعرف الصح ونلتزم بيه. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. ساعات كتيره جدا بيوت بتتهدم وطلقات بتحصل عشان كبر او تكبر احد طرفي العلاقه، احد شريكين الحياه، انه بس يعترف ان شريكه هو اللي كان صح ويرفض ابدا انه يعترف ويطلقوا بقى، وبعدين بعد ما يطلقوا يندموا ان هو خد اصلا قرار الطلاق. طبعا النقطه دي مهمه. يبقى الصح مش مهم، مش انا قلت لك؟ ما تسمعش، شفت بقى كلامي؟ مش هيسمعه لا راجل ولا هيسمعه، وانت هو يجي يقول لها شفت عشان تعرفي طول عمرك غلطه وطول عمرك لا لا لا خلاص، ده التزم وعرف الصح وكذا، يبقى نتوكل على الله. في طبعا طرق للعلاج اكتر من طريق، عند الطريقه العقلانيه والمنطقيه والعاطفيه والاداريه والحواريه، كل ده ان شاء الله نبقى نعمل حلقه تانية نجاوب عليه ان شاء الله. هناخد فاصل قصير ونرجع بسرعه ناخد اتصالاتكم على الرقم الموجود على الشاشه واسئله الله. فاصل وارجع لكم بسرعه، اوعوا تروحوا في حته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده بسرعه الاسئله بتاعتكم اللي على اللايف. شيم وتركي بتقول طب لو الاهانه وصلت لضرب؟ لا، احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، قلنا احنا بنرفض تماما موضوع الضرب ده، ولو في قاضي شرعي يشوف الضرب واثاره بيبقى له حق اتخاذ يعني جزاءات على الزوج. ما تسمحيش للضرب وما تسمحيش ليهين جسمك ولا يهين كرامتك ولا بإزاء لفظي ولا جسدي، ورفضي تماما. وما توصليش الحوار ان يوصل لضرب، يعني قبل الضرب يبقى فيه صوت عالي وصريخ زي ما احنا ما قلنا وكده، خلي فيه مساحه بينك وما بينه، مساحه مكانيه بينك وما بينه، طالما عارفه ان هو ضراب وان هو كذا فما ينفعش انك انت تبقي قريبه منه ولا الكلام ده. بتحذري مره واتنين وبعد كده بيبقى في قاعده فيها اتفاقات مع الرجال، حد من اهلك وحد صالح من اهله، واحد اتنين تلاته، ممنوع الضرب واللمس والكلام اللي فيه ايذاء جسدي ولا لفظي، والله رفضي الكلام ده خالص. هاجر بتقول من فضلك يا دكتوره ممكن تقولي لي ايه ابرز الصفات الاجتماعيه السيئه التي ان وجدت تستجلب الرفض المتقدم؟ بصي يا بنتي، عندي البخيل لا، البصباص لا، اللي ماسك صوته يعني ماسك الخرزانه بتاعته والجلده بتاعته بيضرب معلقه كده بيضرب، لا، غلط اللسان، اللي بيهين اهلك، واحده بتقول لك اصل شتم، قالت شتم، يعني انت سمحتي ان هو بيشتم في اهلك ويشتم فيكي وايه مالك طلع لك كرامه مره واحده كده؟ لا لا لا لا لا, لا ما ما. اذا كان ده بره اذا كان ده لسه في الخطوبه ولا لسه حتى في العقد، امال لما يتجوزك بقى وتبقي تحتي؟ لا لا لا لا خالص. البصباص الهوائي، الهوائي ده الكلامانجي، عارفه الواد الرومانسي اللي عامل مش عارفه ايه، ونروح ونخرج واجيب لك على فكره ويصرف واعمل وكذا، بس هو عايز يعيش كده في الرومانسيه الحالمه، هوائي وكلامانجي وكلام هو كلامه بس. ديت جزء. الجزء الاكبر بقى كمان اللي انت ما ينفعش تماما ان انت تاخديه، اللي بيهين اهله. تخيلي، حتى لو علشانك، حتى لو علشانك، قبل في مرحله الخطوبه اللي بينقل اللي امه ما عنده ملهاش قيمه، اللي اهله واخواته ما لهمش قيمه، لان اللي بيفرط في دول سهل جدا هيفرط فيكي وفي كرامتك بعد كده، فما فيش داعي ابدا ابدا للقصه دي. معانا تاني، انا محبه لله بتقول انا بحلم ان زوجي بيخني وبيعرف واحده تانية في الحلم. بصي انا اعرف واحده بقى بتحلم كده وتقوم تحاسب زوجها، انت ازاي تجيلي في الحلم بتكلم ولا طب انت حاسبيني على الاحلام؟ بس انا عايزه اقول لك كان في ابن سير طبعا، يعني سيبنا من موضوع التفسير، ولكن يعني الزوجه الجديده عباره عن تجاره جديده وسداد للدين، وكلما زادت جمالا في الحلم يبقى هو ان شاء الله تجاره مباركه. يعني كنت قراتي كده لابن سيرين. مين؟ الله، ده في معانا صوت نسائي جميل، منورين. ام عادل بالقاهره، السلام عليكم يا ام عادل. ام ادم دكتور هلا، انا ام ادم. اهلا يا ام ادم، سلام عليكم. اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا جزاك الله خيرا على ما كل يعني كل حاجه بتقدمها لنا. الله يكرمك. انا عايزه اسال سؤال خارج الموضوع بتاع النهارده. أيوه. لانه حاجه مهمه جدا في حياتي. حاضر. دكتور انا متزوجه وعندي طفلين. تمام. وزوجي عايز اطفال تاني. انا ما عنديش مشكله، بس انا عن يعني في الوقت الحالي لان اول سبب انا عايشه خارج البلد ومحتاجه ان انا اتعلم لغه، لان انا ولادي صغيرين ولسه هيدخلوا مدارس هنا، فلازم ابقى مواكبه معاهم يعني في اللغه وكده عشان ابقى اقدر اتعامل. تمام. تاني حاجة، زوجي بيشرب سجاير وكان عايز يعني يبطل وكده، وحاول في رمضان قعد شهر ما يشربش، بس كل ما يخرج بيرجع تاني، وفي شهر اتنين اللي عدى حاول بس برضو ما عرفش يكمل. وبعدين بعد السجاير دلوقتي المشكلة تحولت ان هو بيشرب مخدرات، بس هي مش ادمان، بس هو ما يعرفش ان انا عارفة ان هو بيشرب. طيب. تمام. فانا لسه ما واجهتهوش، مش عارفه ان انا يعني هل ان انا اواجهه او اقول له ان ده سبب رفضي للحمل دلوقتي، لان هو عنده 40 سنه وبيقول لي انا عايزه اجيب عيالي عشان الحق اربيها دلوقتي. طبعا هو مش سبب. تمام. بس انا مش عارفه اتعامل، يعني مش عارفه احل المشكله دي ازاي. طيب اسمعيني يا مراد، اواجهه ولو واجهته اواجهه ازاي؟ طب اسمعيني، ممكن حضرتك تقولي لي؟ حاضر يا مراد. اولا ربنا يبارك فيكي على اسئلتك الجميله ديت. اولا موضوع الخلفه وان انا اولادي وانا في بلد وعايزه اتعلم اللغه وبتاع، حقك وحقك انك انت حسن الرعيه، وحسن ان انا اسال عن الرعيه ان انا ابقى يعني بتفنن وببدع وفعلا بعمل جهدي في مسؤوليتهم سواء تعلمهم او كذا، ده جزء. ولما اتعلم هعرف اللغه اللي هم هيدرسوا بيها. واسالينا احنا وازاي انك انت تتابعي معاهم الدراسه، خصوصا لما تعرفي اللغه الدنيا هتفرق. طب اعمل ايه؟ الحوار. اعمل ايه؟ ادعي الله سبحانه وتعالى واتكلم معاه بالراحه وبهدوء والكلام ده. اديني كده بس، اديله رينج، يعني مثلا اللغه هتاخد من سنه لست شهور مثلا، وبعدين كده هي ست شهور القواعد والست مستويات وخلاص وانتهينا، وبعد كده تنزلي كنوشمة ولا تنزلي تعملي اي محادثه مع اي حد بتعيشي حياتك فيها. يبقى من سنه لست شهور وخدي منه الامر ده، ووعد ان انا بعديها ان شاء الله هبقى ايه تمام وكويسه، وبحيث ابحث. وانا لسه قايله لك ان مخ الراجل بيبقى عايز ايه تحديد، يبقى المناقشه والحوار، لان دي بالتراضي بينك وما بينه. والامر الثاني الدعاء من الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، ده جزء. الجزء بقى موضوع السجاير وكده، ما تعرفوش انك عرفتي ان هو بيشرب مخدرات، ما تعرفوش انك عرفتي انك انت فقشتيه، ما تعرفوش انك عرفتي ان شفتي في الدرج ما اعرفش ايه ولا شميتي ايه ولا في فيديو ولا مشات، ما تعرفوش. اهم حاجه انك انت تفضلي تذكري بالله، تذكري بالله. ونحن الله احنا ابتلينا بفتنه، تيجي البلد تقول لك يا اصل ده لا ده مكروه، مكروه يا ابني، مكروه ده ضرر وحرام، وكل ما يذكر العقل يقول لك لا ما خلاص. طب ما هو خلاص مش عشان النيكوتين مش مأثر فيك، عشان انت خلاص مخك بقى عايز ايه، كمان عايز الاكتر، لا، لكن هو في الاصل ان هو فعلا بيخمر على العقل. فالمفروض انك انت تذكري بالله وتفضلي تذكري وتخوفي بالله والله سبحانه وتعالى. وفي مرحله رضا لربنا، وفي ارضى الى الله، وفي تقوى وفي ورع الى الله، واحنا دايما عايزين الافضل والاحسن لنا ولاولادنا. ده اللي انت المفروض تعملي وتفضلي تنصحيه بالله، ولو في صحبه ولو في حد، لو في المهم جو يساعده على الامر ده، مش يلاقي البيئه كلها بتشرب وكل الناس مش عارفه ايه وهو كذا، لا افضلي ذكري، فان الذكرى تنفع المؤمنين. وبالراحه مش خربت البيت والدنيا عليك ومش عارفه ايه وكلام. وبعدين الست انت عارفه في اساليب تقول لك لا ما تقربش طول ما انت ريحه بقك كده براحتك بقى، شوف انت عايز تفضل بعيد كده نضب بقك لا ريحه طياق. يعني في اساليب تانية ممكن انت تحفزيه بيها بس بالراحه وبالحسنى ومن احسن قول. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال اللهم امين. خالته معانا نسمه من اسكندريه. السلام عليكم نسمه من اسكندريه. تفضلي يا حبيبتي انا معاكي. سامعاكي اتفضلي. يعني بحب حضرتك جدا جدا يعني. حبك الله حبك الله. يعني بحب حضرتك جدا جدا يعني بحاول قدر الامكان امسك حضرتك بتقوليه وربنا يبارك لك يا رب. الله يكرمك يا نسمه الله يبارك فيك. بس عايزه اقول لحضرتك انا سني 24 سنه. تمام. عندي ابني عنده 3 سنين ونص. عنده كام؟ وعندي بنتين. استني. عندي 3 سنين ونص. 3 ونص وبعدين؟ 3 ونص. وعندي بنتين توأم عندهم 10 شهور. التوأم 10 ايام؟ تمام. عندهم 10 شهور. عندي بنتين 10 شهور. افتحوا لي الصوت هنا يا جماعه، افتحوا لي الصوت في السماعه عشان انا مش سامعه. ها اتفضلي. نعم اتفضلي. انا المشكله مع ابني انا اللي هو عنده 3 سنين. دايما يحب دكتوره حاجه كده حاجه عاليه جدا. لا انا مش سامع. انا مش سامع. مش سامع. بصي يا انت استني يا حبيبتي عشان انا مش سامعاكي خالص. دلوقتي المشكله في ابنك اللي عنده 3 سنين ونص. روحي مكان اولا في شبكه وما فيش هوا لان في تردد هوا انا سامعاه. ها ماله بقى المشكله؟ حضرتك سامعاني؟ سامعاكي اتفضلي. دايما الكورة يمسكني في حاجة ويكبها في الأرض. ودايما يقول لي كلمة لا مش عامل. دايما رافض سماع الكلام. يعني حتى بابا لما بياخده معايا الجامع يقول له مثلا اقعد هنا حبيبي جنبي يقول له ماشي ويتفق معاه ومسافر لوضعه يصلي ومجرع جاري بره على الشارع مسافرين في كومباوند فالكومباوند فيه أطفال وكده بيطلع بره في المفروض هو يطلع بره في الشارع يعني. دايما سماعات كلام دوت عنده حاجه مستحيله دايما يقول لي لا. والمشكله بقى اللي معايا ان هو دايما يفتح الحاجه بالصوره ويكبها لي يكبها على السجاير يكبها على المكتبه. اي حاجه قصاده مفتوحه او معقوله بيكبها. طب اسمعيني يا نسمه. بصي يا حبيبتي اول حاجه انت عندك 10 شهور بنات لسه توأم وطبعا مشغولة معاهم وكان في حمل سنة 9 شهور قبليها فالدنيا كتيرة قوي عليه. دايما بنقول لما تبقى الأم حامل في طفل جديد ترتبه تماما وتبقى حاطة كده عينها في وسط راسها للطفل اللي قبل المولود ده لأن هو اللي بيبقى حاسس انشغلتي عنه كان هو كل اهتمامك فأنت انشغلتي بالطفل الجديد الرضيع أو الطفل اللي معاك توأم فالله يعينك صراحة. طيب دايما بيكب الحاجة ما يكب المشكله ما يكب بس بلاش على السجاده. تعالى اما نقول لك تعالى نكب فين. انا هعمل يوم لكب الميه بجد هعمل يوم لكده. تعالى نكب نجيب زرع ونكب الميه على الزرع وتبقى وظيفته كذا وعلمه ايه المقدار وشفت الميه نازله يا بتاع رش يا اللي مش عارفه بقى ايه في كوب. المهم يبقى الشكل مره بحطه في بتاع الرش ذات نفسه بتاع الورد دوت او اللي هو بوزه واحده بس وبينزل كميه الميه عادي بكميه متساويه. تعالى نكب الميه صح. طب انا عايزه في يوم ميه هعمل حرب ميه وهجيب المسدس بتاع رش الميه ونقعد فين؟ يا نقعد في الحمامات يا شيل السجاد كله ويبقى الرش على مسافات متباعده بعيده عن الانتري واشيل كل حاجه والعب مع ابني لو انا ما عنديش هطلع في قصات هنزل في قدام بابش. المهم يبقى في مكان ومساحه الولد يمارس فيه الامر ده ونعمل حرب الميه والكلام حرب الالوان واليوم الالوان ورش الالوان وبشيله وبحط مشمع على قلب الارض والبسه البتاع المشمع بفرحه جدا وقلت لكم الامر ده وجربوه هاتوا اكياس اللي بره وقطعوها واعملوها على بعض واعمليها بلاش تشتري هات الاكياس اللي عندك واعمليها ولبسها له من ورا ومن قدام ونقول له يلا حرب الالوان وحرب الميه بيبقى جميل جدا جدا. الامر ده مهم ليه؟ عشان ابنك يحس ان في مساحه من حياتك له. انت مشغوله مع البنتين وانت كنت لسه والده وانت مش عارفه بتعملي ايه وكذا. كل لا امر طبيعي يقول لا، دي مرحله اللا اصلا، ده لو ما قالش لا احنا نشك فيه. فهي الفكره ان دي مرحله كويس، كويس انه بيقول لا، بس مش عايزاكي تهملي لحد ما يبقى ايه لا العناديه اللي هو توصل للتمرد. لا احنا عايزين لا الايجابيه، انا موجود، انا شخص، انا ليا كينونه فبقول لا. فدي علامه صحيه ما فيش مشاكل، لكن استجيب لها ازاي؟ ها وانفذ معاها ازاي؟ احوطه بمزيد من الاحتواء، يكبه زي ما قلت لك 1 2 3، اديكي 3 افكار اهوت، وفكري انت كمان ممكن تعملي ايه، ممكن تنزلوا جنينه وترشوا بعض، ممكن تعملوا مش عارفه، ممكن نشارك في عمليه زرع حوالين البيت او في المنطقه او في الحديقه، اي عند تيتا. تيتا حلو جدا جدا، بتقوم شايله لهم الدنيا وهي بتخلي البيت يتكب عليهم اصلا. اعملوا المهم نطلع الطاقه دي، وانا اشوف معدل كلمه لا اللي بقولها لابني قد ايه، عشان ابني بيقول لي نفس الكلمه لا لا لا، انا بقول له فهو بيكرر نفس الكلام اللي بيسمعه ولا ايه. ادعو الله سبحانه وتعالى تنفذي الاربع خمس حاجات اللي احنا اقترحناهم عليكي ديت، وتتصلي تانية نسمة وتقولي الدنيا بقت تمام. معانا ابو احمد من المنصوره، السلام عليكم يا ابو احمد. حضرتك يا دكتور الله يبارك فيك، الله يكرمك. والله حضرتك يا دكتور مش كده، مش عارف احلها بصراحه. اتفضل معاك. مراتي يعني بتشوف احوال غيبات الناس اللي في الشارع بتبص علي، الناس اللي بتتكلم عليا، الناس اللي بتجيب سيرتي، والكلام ده مش ملوش اي اساس من الصحه، مش موجود اساس. بيتكلموا عليها هي يا ابو احمد، بيتكلموا عليها هي ولا عليك انت؟ اه تطلع عليها هي، على الرغم ان احنا الناس بتحترمنا جامد جامد جامد، لان انا في المكان الناس بتحترمني وبخلص الناس مشاكلها، ولو برضه في مشكله زوجيه عند اي حد بروح اخلصها له، يعني الحمد لله رب العالمين. تعرف قوي قوي قوي اللي هي واللي عليا في البيت. طب تمام. فطبعا كل مره تقول لي انا بفتح الشباك لا اصل الناس بتبص عليا. قبل كده قالت لي ده اخواتك بيتكلموا عليا، لا ده اخوك اللي بيتكلم عليا. المره دي بتقول لي لا ده الناس اللي في الشارع بتتكلم عليا، والكلام ده مش موجود، مش عارف هي بتجيبه ازاي. امبارح رحت قعدت مع ابوها وقلت له عم جمال انا خلاص تعبت من الحكايه دي. تعبت كل مره اقول له كذا وتقول لي كذا وتجيب لي الحكايه دي وانا مش عارف اعمل ايه. طيب. قال لي يا ابني ده ابتلاء واستحمل والحمد لله الابتلاء جالك في كده. ده انا بصراحه مش عارف يعني في الحين دماغي هتضرب، وضرب انا ما بحبش الضرب، واهانه ما بحبش الاهانه. تمام. لكن هي بتوصلني ساعات ان انا هنا بتقعد توصلني ان انا اخرج عن شعوري. معلش انا اسف على اللي انا طولت عليك. لا لا طب بس يعني. حاضر هجاوبك حاضر، ويا ريت هي تسمعني زوجة ابو احمد. بص يا ام احمد، احنا يعني بنتمنى على الله على كل زوج انه يبقى متفهم زوجته، فكون ان الزوج بيبقى حريص ان ما تحصلش مشكله ده ايجابيه، ونقول الحمد لله الحمد لله انه دماغه وقلبه وربنا هداه للامر ده، فنحمد الله على الامر ده. النقطه الثانيه، الناس بتتكلم عليا ليه؟ قولها حاجتين، امر عقلي وامر نفسي. هديك نصيحه تحفه جدا تجربها، وان شاء الله ربنا هيصلح حالكم بعديها باذن الله. الامر العقلي اديني الدليل، ايش عشان بصلك يبقى اتكلمت عليكي، عشان شافتك معديه بتكلم، لا ده اخواتك واهلك ومشاكل، روح بقى زعق لهم وروح، لا لا لا لا اديني دليل عقلي وكده، دليل ثابت ان هم اتكلموا. مش هتعرف تجيب. يبقى ده حديث نفس، يبقى ده نفسك اللي بتقول لك كده، يبقى ده عقلك اللي بيقول لك كده، يبقى من فضلك ما تتكلميش في الكلام ده الا بيبقى فيه دليل. ده رقم واحد. رقم اتنين، ممكن الزوجه، اقفلوا الاربيز يا جماعه عشان ما شاء الله انا سامع كل حاجه، اللي ممكن الزوجه تقول انا فلان بيتكلم عليا وفلانه بتقول لي ومش عارفه مين بيحصل ايه والكلام ده، فاقده ثقه في نفسها. ايه الحل يا ابو احمد؟ ودي حاجه جميله جدا قلناها الحلقه اللي فاتت، امدحها شجعها اديها ثقه في نفسها. اتكلموا عليكي ليه؟ ده انت ست الكل، هو في حد زيك؟ ده انت ما شاء الله، واللي يتكلم يتكلم يتكلم باحلى حاجه، هو في حد ربنا حتى لو هكذا احنا قلنا بقى انه مش كذب، ان هو بغي القرب من الزوجه. امدحها، شجعها، عيد لها منظومه الثقه في نفسها تاني. انت هنا وما يقولوا اللي يقولوا، المهم انا شايفك ايه يا ست الكل، يعملي اللي يعملوا، المهم انا حالي معاكي ايه. هو ده. فلما تسمع الزوجه كلمات دعم وتشجيع وتحفيز وبس ثقه ومنظومه الثقه في نفسها، والله لو فعلا والله الناس لو بيتكلموا بجد ولو الناس بيقولوا عليها وكذا وكذا وكذا، عيد لها منظومه الثقه وادعي ربنا. موضوع ان هو ابتلاء ما توصليش زوجك ان هو يضربك. واحد بيقول انا بحب اضرب ولا بهين، بس ما توصلش. احنا لسه قلنا خلي فيه مساحه مكانيه وما توصلوش في الحوار، انت عارفه ان هو هيتنرفز ويطلع لحد ما نتفق على لغه حوار مشتركه. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب بصلاح الحال. واتصل تاني ابو احمد بيقول زوجتي بقت فعلا ست الكل، وهي ست الكل ان شاء الله. معانا اتصال ولا ناخد من الاسئله؟ معانا ام سيف من اكتوبر. سلام عليكم يا ام سيف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتوره هاله. اهلا وسهلا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مضايقاني قوي ومخانقاني. انا لما الدكتور مرسي مات الله يرحمه زعلت جدا، فقلت كلام انا ندمانه عليه ومخنوقه عنه. قلتي كلام لمين؟ لزوجك يعني؟ لا كلام ايه بالظبط؟ لايه؟ اهدي بس يا ام سيف وما تعشيش، انا اللي بيعاط انا بقعد على جنبه. قولي لي كده قلتي كلام لمين؟ قلت وري ربنا خلقنا بياخد النفس الطيبه كويسه وبيسيبنا، ما الملائكه قالت ان احنا انت تخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، يا رب اللي خلقتنا انت بتلعب بينا. فانا زعلت من نفسي قوي وحاسه ان انا مخنوق. طيب اسمعيني يا ام سيف واقول لك كلام جميل جدا، ما تعيطيشي، وبل بالعكس، والله بالعكس، يعني شهيد الكلمة وشهيد الحق احنا نفرح له، كلنا هنموت صح، ولكن طبعا يعني انا معاكي، ويعني ان موته فعلا عمل هزه في قلوب كتير، والناس كتيره كانت يعني مستنيه ده هو طالع وكل ناسنا اللي جوه طالعين، معتقلين طالعين وكده. لكن ليه ربنا عمل كده؟ انا ماليش اسال ليه ربنا عمل كده، ولكن ليه اسال يا رب انت مرادك مني ايه، ايه اللي ربنا عايزه مننا عشان حاجه زي كده. قدر الله كله خير، قدر الله كله خير، ولعل الله سبحانه وتعالى عمل كده لتبقى بدايه الاحياء، بذره الحق وقول الحق والثبات على الحق والصمود في وجه اهل الظلم. احنا على يقين تام تام، ده يقين وده اللي مؤمنين بيه وبنغرسه في اولادنا وفي اجيالنا، ولو احنا ما شفناهوش بس الناس الله سبحانه وتعالى قال لا يمتنا الا يقر اعيننا يا رب برؤيه الحق، ان هو منظور ونكون احنا من جنده. اللهم امين. ايه الحكمه؟ الله سبحانه وتعالى التوقيت، الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير ثم يوقت المواقيت ثم يسوق تلك المقادير الى اوقاتها. دي حكمة الله البالغة في فعل الله سبحانه وتعالى. احنا شايفينه شر، لا والله لا تحسبوه شر، بل هو خير وهو عين الخير. بكرة نعرف، الله أعلم ليه التوقيت ده، ليه حصل كده، ليه بالشكل ده، ليه بالمنظر ده. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يظهر الحق. ابدا الناس اللي فرحانه ابدا، والله ربنا هيظهر الحق. الله ديان عدل، لازم الحق يبان، ولازم نعرف مين اللي خان ومين اللي عمل ومين اللي كذا ومين اللي سوى، والامور ايه، والامور اللي احنا كنا مستنيين يطلع الرئيس عشان يجاوبنا عليها وما تجاوبش عليها. كل الكلام ده هيبان، ده يقين، دي عقيدتنا وده يقيننا وده اللي جوان. الله نصر الحق، نصر الحق. طيب ليه ربنا خلقنا مكان الملائكه وخلاص؟ ليبلوكم أيكم أحسن عاملة، سواء موت العزيز أو القريب أو فقد الحبيب. الله عز وجل بيبتلي الناس في الدنيا ليرى ها كيف تعملون. بتحب ربنا ولا لا؟ هو أنت مؤمنة ولا الكلام بق وبس؟ لا، أنا بحبك يا رب وأنا مؤمنة بيك يا رب، ودليل إيماني لما أتى الابتلاء أنا وريتك مني نجحت فيه، أنا نجحت في الابتلاء. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قالها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اللي مات عنها زوجها، قالت له إليك عني، ما كنتش تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يصيبك مصابي. فمشي رسول الله السلام، فواحد قال له أنت مش عارفة تتكلمي، ده النبي. فراحت قالت له يا رسول الله صبرت وكده، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن الله سبحانه وتعالى يرى منا هنعمل إيه؟ ها؟ هتنجح في الاختبار؟ هترضى؟ هتاخد بأسباب الدفع وأسباب النصر وأسباب قول الحق، ولا قاعد بقى خلاص ما خلاص بقى ما ده كده؟ لا لا لا لا، ده دي خطوة كده دفع على طريق الخير إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من جند الحق وجند الخلافة. اللهم أمين. تزعليش وما تعيطيش. لكن انا عايزاكي برضو، انا عايزاكي برضو تتوبي، يعني انا عايزاكي تتوبي عن الكلمات دي. حلو العياط ده حلو، احب الناس تتعيط وكده وتروح لربنا والله عز وجل، اذا كان احنا بنصعب علينا قلوبنا واحنا بشر فما بالك الله. توبي وعهدي الا تنطقي بهذا الامر، وادعي ربنا يثبت ايمانك بالقول الثابت وبالقران وبكثره الذكر. اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، دي من اسباب الثبات. وارجع الحلقه بتاعت الثبات، عاملين حلقه جميله جدا على الثبات، ارجعي لها تاني. معنا بسمه. مين بسمه من اسكندريه؟ السلام عليكم يا بسمه. تاني من اسكندريه بسمه ولا مين؟ اتنين بسمه ولا ايه؟ لا لا لا، حد تاني. حد تاني برضه بسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا متزوجه بقالي حوالي 20 سنه. ما شاء الله بسمه، صوت ده صوت حد متجوز بقاله 20 سنه يا بسمه، ده كلام. ربنا يبارك لك يا رب. ماشي. بس فزوجي يعني دايما بيفتعل المشاكل معايا لاي سبب، يعني يبقى اقل الاسباب كمان. وبيروح ياخد بعضه ويلم هدومه ويمشي مسافر على والدته. فالموضوع ده بصراحه بيضايقني، ومش مش مش بلاقي حل. فكل مره انا اللي بروح اصالحه، كل مره بقعد اتحايل عليه ويقعد يزيد فيا يهين فيا. طبعا في وسط الخناقات دي تبقى طبعا بيتخللها الشتايم، ممكن توصل ان هو يمد ايده فيا، بيهين اكبر الشتايم بصراحه. فانا مش عارفه اتعامل ازاي، يعني هل انا يعني صابره على الحياه فالواحده تقعد تهين اكتر وتصبر وتشتم اكتر؟ انا مش عارفه بصراحه. طب يا بسمه انت سمعتي حلقه النهارده معانا؟ انا سامعاها من البدايه. طيب تمام، كتبتي السبع نقط اللي انا قلتهم علاوه على القواعد؟ عيدي الحلقه تاني واكتبيهم. سمعتهم. طيب سمعتهم، بس هي الفكره انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي. هقول انا عايز اعرف ايه اللي يخليه بطل يشيل البيت كده كل شويه. حاضر هقول لك واديكي حاجه جميله جدا يا بسمه. بص اما زوجك يزعل وتلاقيه واخد بعضه، افتحي كده وكلميه بالصوت الجميل اللي انت مكلمه لي دوت، ماشي؟ هتلاقيه راجع تاني. صوتك تحفه جدا على فكره، وحاجه جميله ورقيقه، ويا يعني الراجل عنده زوجه بالصوت ده حاجه تحفه جدا. طيب ده حاجه بس انا بديكي يعني ايه تشجيع كده وتحفيز عشان تبقي عارفه ان انت حد كويس. سؤالك اصلا يدل ان انت حد كويس وان انت حد عايزه الخير. اولا اوعي الشيطان يضحك عليك ويقول لك ايه اصل انت اللي بتبتدي تصلحيه وانت اللي بتروحي وانت اللي بتتحايلي عليه وهتفضلي كده بقى. ليه؟ خيرهم انا يا رب، انا يا رب والله، انا عايزه اكون انا خيرك، يعني الخير اللي موجود انا احسن منك اصلا. بص ما تقولوش كده، عند الله خيرهم من يبدا بالسلام. طيب هو اذى وعمل وكذا وكذا، اولا زي الوسائل اللي انا قلتها لك ان ما تسمحيش ان يبقى فيه، ولما تلاقي غلط بتنتهي قول له معلش بص وقت مستقطع كده عشان خاطري اما نهدى. طب انت هتمشي ماشي، خد لك يومين اهدى فيهم مفيش حاجه، بس يا ريت يبقى على الاقل انت بتهدى جوه البيت، هتنزل شويه وترجع ماشي، مفيش داعي انك تمشي. وافق وافق ما وافقش خلاص سيبيه، لما تبقى تهدى نرجعه تاني. انا عارفه ان طلعت الزوج بره البيت وقفلته البيت وطلع بتبقى زعله للست، وبتبقى عايزاه مشي معاه اغضب جوه. طب روح وانت لازم صحابك يعني، طب ماشي خلاص اتعودته هيمشي شويه، لكن بتسافر وتمشي وتسيبها بتبقى زعله شويه. الامر الثاني اتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه ما تسمعيش كلام الشيطان اللي بيضحك عليكي، انت فيك الخيريه تمام. جربي موضوع الصوت دوت وبالرقه الجميله التحفه اللي انت كلمتيني بيها ديت، انا قلبي رق يعني ليكي سبحان الله ما بالك الراجل. ثالث حاجه ادعي الله سبحانه وتعالى، اللهم طيب قلب زوجي لي، اللهم اسالك باسمك الوكيل وكلتك على قلب زوجي يا رب، اللهم سخر قلب زوجي لي يا رب، اللهم اجعله يراني افضل امراه في عينه، يا رب هات لي زوجي يرجع لي دلوقتي من السفر جرجرا يا رب. هيجي والله. فالاستعانه ديت بالله حاجه احنا غفلانين عنها مع انها سبحان الله تحفه جدا وبتجيب اثارها. ليه؟ لان انا في حال الاضطرار، انا في حال اضطرار مع الله، لان انا بقوره وزوجي مزعلني وانا بضطر وبدعي، فالله عز وجل يستجيب. الحاجه بقى الجميله اتعامل معاه ازاي؟ بصي وقت لما يبتدي يهين قول له شكرا جزاك الله خير، شكرا انا لحد هنا بقى كده هقف، خلينا كده نقف في بتاع يا سيدي لك كامل احترامك ماشي، انا غلطانه ما سمحت بطل حوار لحد ما قوم يجي مهدا كوبايه عصير مش عارفه القهوه بتاعته مش عارفه اكله حلوه بيحب اي حاجه قاعده جنبه همشي رايحه جايه عماله مش عارفه اعمل ايه وبهدل فيه وزغلل اي حاجه، بحيث ان انا اقطع الامر اللي هو خاص بالزعل. زوجك يا بنتي حبيبك 20 سنه يعني خلاص بقيتوا حاجه واحده، كينونه واحده، فاهمه هو بيتنفس وانت عارفه النفس ده وهو بيتنفسه وهو غضبان وعارفين خلاص بقينا حافظين بعض، فما فيش داعي ان احنا يعني ايه نخسر ونقطع الاواصر في الاخر، مع انك انت اكتر واحده تخبري زوجك وهو اكتر واحد يخبرك. ممكن يكون سفره وبيهدي نفسه خلاص، لكن اتفق انا السفر بيزعلني، انا الامر ده بيعملني، طب من فضلك كذا، طب نتكلم، طب انا كان قصدي كذا، طب بسبب، طب انا نيتي، وارجع تاني ارجوك يا كل زوجه، ارجوك يا كل زوجه، اسمع اللي بقولك عليه، من فضلك خلي في نوايا في جوازك من جوزك. ما نويتيش يا بنتي قبل الزواج وفي الخطوبه وفي العقد، انوي دلوقتي انا متجوزه لله سبحانه وتعالى عشان اقيم بيت مسلم، لما تحصل مشكله يبقى خيركم، ما تحصل مشكله يبقى اتبع الاسلوب النهج النبوي صلى الله عليه وسلم وكيف فعل رسول الله، انا ناويه كذا، انا ناويه كذا، كل الحاجات دي اللي انت بتقوليها وبتنويها وعند الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تحصل حاجه بس انا كنت ناويه له هيسددني ويوفقني ويرشدني، طول ما انت بتعملي الخير الله سبحانه وتعالى يعينك عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب صلاح الحال، اللهم امين. ها ناخد اخر اتصال بسرعه. طيب ناخد بسرعه حاجه من اللي ما عندنا. السلام عليكم يا دكتوره امه الله، كلمينا عن الحمد لله في دقائق معدوده كده، نتكلم عن الحمد لله. هي الحمد لله معناها ايه؟ معناها نعم الله. وقال كلمة الحمد أعم من كلمة الشكر. الشكر بيشكر على الصفات أو على العطايا بس، لا الشكر بيشكر عطتني حاجة فأنا بشكرك عليه، أما الحمد فيشكر على الصفات الذاتية وعلى العطايا ذات نفسه. يبقى الحمد أعم من الشكر، فما أقولش الشكر لله ولكن الحمد أشمل وأكتر. يبقى الحمد لله، وجاب كلمة الله، مش الحمد للملك، الحمد للرحمن، الحمد للرب، لله. كلمة الله فيها معنى الألوهية، توحيد الألوهية. يبقى الحمد لله على إيه؟ هو ده بقى السؤال. أنت كأمة الله اللي بعت السؤال بتحمدي ربنا على إيه؟ أنا بحمد ربنا أن أنا مسلمة، أنا بحمد ربنا أن أراني الحق حقا ورزقني اتباعه، وأراني الباطل باطلا ورزقني اجتنابه. الحمد لله أن أنا بتنفس هوا مش بتنفس مازوت مثلا. الحمد لله في الحاجات العامة للناس. الحمد لله ان ابي بالصفة الفلانية، ان امي بالصفة الفلانية، ان ليا، ان ربنا رزقني كذا. شوفي ايه الحاجات اللي خاصة بيكي انت كامل لله وكعبد لله دون الخلق. ده مش عارف، واحد بتقول لك ربنا جاب عينيا بالشكل الفلاني، او جاب ايدي مش عارفة ايه، او خلاني بتكلم بالشكل. يبقى الحمد لله. واكتب، احنا مرة كنا عملنا، قلت لكم ودايما بكررها في كل حاجه ما ازهقش يعني، من عملنا مسابقه لاكتر حد يجيب شكر لله على نعمه، فلقينا اخت ست كبيره كده كبه 300 حاجه سبب للحمد لله بره الاطار اللي عن بره الميه والهواء والعين والبصر والاذن، خاص بيها هي. وقالت يا جماعه الورقه دي من فضلكم انا عايزاها تتحط في كفني لما اجي اموت، الورقه دي ادخل بيها الكفن وتحطوها معايا في قبري. 300 حاجه ذكرتها ان ربنا خصها بيه. طب انا بقول لكم بس هاتوا 50، اللي تجيب 50 تتصل بيا وتقول انا جبت 50. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا له من الذكرين من الشكرين، ولئن شكرتم لازيدنكم. يبقى عشان اشكر على نعم الله واعملوا، اعمل اشكر ربنا على ان انا مسلمه التزم بالاسلام وبالحجاب والصلاه على وقتها وحسن الخلق ومكارم الاخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، يبقى دوت حق الشكر. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا له ذكرين له حمدين، اللهم امين. وقت حلقتنا خلص للاسف، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات